يقول: ما حكم الزواج من الأم إذا طلق ابنتها قبل الدخول بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم جل وعلا لما ذكر محرمات قال: وربائبكم التي في حج في حج في التي في حجوركم، نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فلو أن إنسانا عقد على امرأة ثم لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول، وإنما هو مجرد عقد، يجوز أن يتزوج ابنتها. وأما بالنسبة للأم فلا يحل له أن يتزوجها إذا كان عقد على ابنتها حتى ولو لم يدخل بالبنت. تختلف الحال بالنسبة لمجرد العقد بدون دخول عنه إذا كان العقد على البنت وإذا كان العقد على الأم. والله أعلم.